قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم ما إعراب كلهم أجمعون، تفضل. توكيدان، توكيد أول وتوكيد ثاني، كلهم أجمعون. قال رحمه الله قوله فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود كلهم أجمعون، وينظر هل المقصود الملائكة الذين أمروا بالسجود يعني الحاضرين يقصد بهذا، أم يقصد جميع الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولا شك أنهم الذين أمروا بالسجود، لكن ظهر العبارة أنه ليس جميع الملائكة الذين في السماء سجدوا، ولم يؤمر بالسجود جميع الملائكة الذين في السماء، وإنما ملائكة معينون أمروا بالسجود فسجدوا ما تخلف منهم أحد. فانظر لنا، هل جميع الملائكة الذين في السماء أمروا بالسجود؟ كلهم الذين في السماء أمروا بالسجود لآدم، وأنتم تعلمون فيما جاءت أخبار أن عددهم لا يحصى، لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فيدخل 70,000 إلى البيت المعمور فلا يرجعون إليه كل يوم، وما من موضع أيضا شبر في السماء إلا فيه ملك ساجد، فعدده ما يعلم جنود ربك إلا هو، عدده كبير جدا. هل كل من في السماء أمروا بالسجود فسجدوا، أم بعضهم أمروا بالسجود فسجدوا ولم يتخلف منهم أحد إلا إبليس؟ هذا يحتاج إلى نظر. قال فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود كلهم أجمعون. فإن قيل لما قال كلهم أجمعون، وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة، قلنا زعم الخليل وسبويه أنه ذكر ذلك تأكيدا، زعم الخليل وسبويه، وكلمة زعم الأصل فيها أنه يؤتى بها في تخطئة القول وإبطال القول، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ولم تأتي في القرآن إلا كذلك لتخطئة هذه الأقوال، لكن الذي يظهر أنها هنا على أن هذا القول هو الصواب. وزعم سبويه والخليل هم أئمة النحو ورؤوس النحاة، فالذي يظهر أنه لم يقصد تخطئة دين الإمامين، وهذا قول صواب ولا شك. كلهم أجمعون أنه ذكر أجمعون توكيدا تأكيدا للأول، وليس من باب الزعم الذي هو تخطئة القول، بل هنا المقصود تصديق هذا القول وأنه هذا هو الحق. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، وهذا قول حق، زعمت أنك ناصحي، أنت ناصحني ولا شك. يقول أبو طالب على ما يذكر في البيت هذا عنه أنه منسوب إليه، ولم يستعملها سبوي في الكتاب إلا في القول الصواب، زعم الخليل كذا، زعم يونس كذا، فهو يستعملها في القول الصواب، زعم الخليل، هذا الموجود في الكتاب في زعم، فإن سبوي استعملها في القول الصواب، والأغلب والأصل فيها أنها تستعمل في القول الخطأ، فتقول فلان زعم كذا وكذا، فيفهم المستمع أن هذا قول خطأ الذي قاله، زعم كذا وكذا، هذا خطأ منه مباشرة، تفهم هذا، لأن هذا هو الأصل والأغلب في زعمه، أنها تستعمل في الأقوال الخاطئة الأقوال الباطلة، كما جاء استعمالها في القرآن، فإن الله زعمها أو ذكرها سبحانه وتعالى مع القائلين بنفي البعث أو مع الزاعمين بنفي البعث، فذكر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، فرد هذا الزعم وهذا القول الباطل، فلم تستعمل في القرآن إلا على الأغلب والمشهور فيها، لكن قد استعملت في غير القرآن أنها ربما تخرج عن هذا المعنى الأغلبي وتستعمل في القول الحق، كما هو في استعمال سبويه لها زعم الخليل، وهكذا في البيت المشار إليه. قال وذكر المبرد أن قوله فسجد الملائكة كان من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا الإشكال، ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في أوقات مختلفة، فزال ذلك الإشكال، فزال ذلك الإشكال بقوله أجمعون. هذا قول المبرد أنه قال أولا فسجد الملائكة، فهذا الكلام محتمل أنه سجد بعضهم ولم يسجد كلهم، فأزال هذا الإشكال بقوله كلهم، فسجد الملائكة كلهم. ثم صار لازال في الكلام محتمل احتمال أنهم سجدوا في أوقات مختلفة، كلهم سجدوا لكن في أوقات مختلفة ولم يسجدوا في وقت آخر، فأزال هذا الإشكال بقوله أجمعون أي اجتمعوا في وقت واحد فسجدوا. هذا فيه نظر، بل هو توكيد لما تقدم من السجود، الله أعلم في أوقات مختلفة في وقت واحد الله أعلم، فأجمعون لم يؤت بها لإزالة الوقت واختلاف الوقت، وإنما جاء بها لإزالة البعضية توكيد بعد توكيد لتحقيق هذا الأمر وأن الجميع سجد وليس البعض، فهي ككل تماما أكد بها ما أكد بكل، وجيء بها بعد كل تأكيدا لهذا الأمر أن الجميع سجد وليس البعض، فإنه لو أطلق فسجد الملائكة قد يكون باب إطلاق الكل وإرادة البعض الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا أسلوب من أساليب اللغة، استعمال من استعمالات أهل اللغة، والقرآن جاء بلغة العرب أن مطلقون الكل ويريدون البعض، فلو قيل فسجد الملائكة لاحتمل هذا، فرفع بقوله كلهم ثم أكد هذا الأمر أيضا بتوكيد آخر أجمعون، فالمقصود رفع البعضية وليس المقصود بيان اتحاد الوقت وأنهم سجدوا في وقت واحد، هذا يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله: وذكر المبرد أن قوله فسجد الملائكة كان من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا الإشكال، ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله أجمعون، هذا كما سمعت يحتاج إلى نظر أكثر، بل ما ذكر في أجمع في أجمعون هو الذي أيضا قد جاء في كل، وإنما جاء بها بعد كل تأكيدا تكرار التوكيد لتقرير ما تقدم جائز في لغة العرب. قال: وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله عز وجل قال لجماعة إن الله عز وجل مفتوح الهمزة ولا مكسورة عندكم؟ وذكر عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله سورة، يكون من باب تقدير القول، عن ابن عباس قال إن الله عز وجل، وأما إذا كان على ما ذكر وروى عكرمة عن ابن عباس أن الله كذا فستفتح، لكن على تقدير القول. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله عز وجل قال لجماعة من الملائكة اسجدوا لآدم فلم يفعلوا، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم قال لجماعة أخرى اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا كلام باطل لا يمكن أبدا وليس عليه دليل، انظر لنا الأخ فادنا من تفسير ابن كثير، هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من الملائكة، وما أظنه ما يثبت عن ابن عباس إن الله أحرق جماعة من الملائكة أمرهم بالسجود فأحرقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أبدا، ما فيه ملك يعصي أمر الله سبحانه وتعالى، بل منقادون لأمره جل وعلا، ولا فيهم أحد يعصي ربه سبحانه وتعالى. وأما إبليس فليس منهم، فليس من الملائكة، هو من الجن، أما الملائكة معصومون من العصيان، فهذا الأثر ما هو صحيح. إن الله عز وجل قال الجماعة ملك اسجدوا لآدم فلم يفعلوا فأرسل الله عليهم نارا، كيف والله يقول لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون؟ انظروا لنا يا أخوان ما ذكر، إذا ذكر شيء ابن كثير هذه الفائدة ذكرها هنا تتعلق بكلام المبرد أولا، نقرأ ما ذكره في الحاشية أما يتعلق بكلام المبرد. قال: هذا جاء هذا الجواب أوضح في مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل، قال سيبويه الخليل هو توكيد بعد توكيد، فيبين زيادة تمكين المعنى وتقليل في الذهن، فلا يكون تحصيل الحاصل، فلا يكون تحصيل الحاصل، بل تكون نسبة أجمعون كنسبة كلهم إلى أصل الجملة. وقال المبرد قوله أجمعون يدل على اجتماعهم في زمان السجود، وكلهم يدل على وجود السجود من الكل، وكأنه قال فسجد الملائكة كلهم معا في زمان واحد. واختار ابن الأنباري هذا القول، واختار الزجاج وأكثر الأئمة قول السبوي، وقالوا لو كان الأمر كما زعم المبرد لكان أجمعون حالا لوجود حد الحال فيه، هو ليس بحال لأنه مرفوع ولأنه معرفة كسائر ألفاظ التوكيد. هذا هو الذي يظهر أنه تقرير لما تقدم مما قررته كل توكيد بعد توكيد. انظر لنا تفسير ابن كثير في هذا الأثر. استغربه قال المصرعينيات. ننظر ايش قال هنا. قال وروى ابن جرير ها هنا أثرا غريبا عجيبا من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خلق الله الملائكة قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فاسجدوا له، قالوا لا نفعل، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك فقالوا لا نفعل، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، فأبوا، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، قالوا سمعنا واطعنا إن إبليس كان من الكافرين الأولين. وفي ثبوت هذا عنه بعد، والظاهر أنه إسرائيلي والله أعلم. صدق رحمه الله. إسرائيلي والله أعلم. وفي ثبوت هذا عنه بعد، والظاهر أنه إسرائيلي والله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم. تقدم أمر الله سبحانه للملائكة فسجدوا كلهم أجمعون، ولم يتخلف ملك من الملائكة عن السجود لله سبحانه وتعالى وعن تنفيذ أمره وإنجاز أمره جل وعلا إلا هذا العاصي لله سبحانه وتعالى وهو إبليس، وليس منهم على الصحيح، وأنه ليس بملك، وأن الاستثناء المذكور استثناء منقطع لا متصل، هذا هو الصواب إن شاء الله في هذا الاستثناء إلا إبليس. فقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا في شأن الملائكة، ثم استثنى الله إلا إبليس الذي كان مختلط بالملائكة وكان مع الملائكة وليس منهم، فالاستثناء هنا استثناء منقطع وليس بمتصل، ومنهم من قال هو استثناء متصل لأن إبليس من الملائكة وقوله من الجن، إلا إبليس كان من الجن أي ممن يختفي والملائكة يختفون ولا يرون، فهو مختف لا يرى بالعين، فوصفه الله بأنه من الجن أي من أهل الاختفاء وهو ملك في الأصل لكنه يختفي ولا يرى كالملائكة، وقيل إن إبليس كان من الجن أي من طائفة من الملائكة يقال لها الجن، فالاستثناء متصل، هناك طائفة من الملائكة يقال لها الجن وتوصم بهذا الوصف أنهم من الجن، وهم ليسوا من الجن حقيقة وإنما اسم هذه الطائفة يقال لها الجن، وهذا كله تكلف الله إلا إبليس كان من الجن، وقد خلقه الله كما صرح هو عن نفسه خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة خلقت من نور ولم تخلق من نار، كما في حديث عائشة المتقدم أنها خلقت من نور، وهو يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا إبليس هو أصل الجن وهو مخلوق من نار، كما أن آدم أصل البشر وأبو البشر وهو مخلوق من طين كما تقدم معنا. فهذا الذي يظهر أن الاستثناء استثناء منقطع. ثم بين بهذه الجملة الاستئنافية، لأن قوله إلا إبليس محتمل أنه تردد في السجود، ومحتمل أنه استثني على معنى من معاني الأخرى، فبين الله وصف استثناء وأنه ترك السجود إباء واستكبارا عنه واحتقارا لآدم عليه الصلاة والسلام. إلا إبليس ثم استأنف أبى أن يكون مع الساجدين، فهو أبى ولم يسجد واستثني من السجود، لا يتردد أنه تردد ولم يسجد، بل أبى واستكبر والعياذ بالله واحتقر وتعالى وترفع على آدم، بل على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الآمر بالسجود لآدم هو الله سبحانه وتعالى، فأبى وترفع على أمر الله وتعلل بهذه العلل التي مصدرها هذا الخبيث الشيطان، وتعلل بهذه النقيصة الفاسدة المصادمة للنصوص، وهو أول من صادم النصوص بهذا القياس الفاسد، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس فاسد. فإن الله أمر، وإذا أمر فلا كلام مع أمر الله سبحانه وتعالى، وتترك وتهدر الأقيسة كلها والاعتبار لقياس من الأقيسة، ولو كان له معنى ربما من المعاني التي يذكرونها، لكن مع أمر الله يطرح الكل ولا يعبأ بها ولا يبال بها ولا يلتفت إليها، الأقيسة مع أمر الله التي صادم هذه النصوص. فأول من قاس كما يقول العلماء إبليس قاسم هذا القياس الفاسد الذي صادم أمر الله جل وعلا، وأنه عنصره أفضل من عنصر آدم، فهو من نار والنار مفيدة ومضيئة، وهذا من طين كما تعلمون خامدة، وربما تكون سوداء كما جاء في الوصف ذلك، وربما كانت منتنة على ما تقدم معنا، فكيف يجعل هذا أفضل مني وأنا من نار مضيئة مفيدة للناس، وهذا من طين كما تقدم وصفه عليه الصلاة والسلام، وأنها طين لازب، وأنها طين أيضا كذلك منتنة متغيرة، فأنا لا أسجد لهذا الذي أنا أفضل منه وأرفع منه درجة، هو كذاب في هذا. فإن الله شرف آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له، فهو أفضل منه ولا شك في ذلك أنه أفضل من إبليس على حال الأول، أما على حال الثاني هذا الإشكال، فهو كافر إبليس وهذا يعتبر مؤمنا ولا مرية في إيمانه، بل هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، لكن باعتبار القبلية هو أفضل من إبليس، فالله شرفه وأكرمه بسجود الملائكة، وهذا يدل على تفضيله، يدل على تفضيله. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، باب تفضيل الملائكة أو باب تفضيل، يعني قصدي مسألة تفضيل البشر على الملائكة أو الملائكة على صالح البشر، هذه مسألة في كتب العلم. وما هو الذي خرج به شيخ الإسلام كالمتوسط بين القولين اللذين فيهما إطلاق أن الملائكة أفضل في الحال وأن صالح البشر أفضل في المآل، فهم لما يدخلوا الجنة يكونوا أفضل، لأن الملائكة يكونون خدما لهم يخدمونهم خدمة، فهم أفضل في المآل والملائكة أفضل الآن في الحال، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. والذي عليه أكثر السنة ما هو؟ الذي عليها السنة ما هو؟ عند من؟ يقول الأخ الذي عليه السنة أن الملائكة أفضل، صالح البشر أفضل، أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة الله عصمهم، هؤلاء مبتلون بشهوات ومع ذلك يدافعون هذه الشهوات ويجتهدون بطاعة الله جل وعلا، وهم مبتلون أكثر وأكثر، هؤلاء صالحون من البشر ومع ذلك يدافعون ويجاهدون حتى يتجاوزون هذه المراحل إلى أن يصلوا إلى الله وهم في جهاد وفي تعب وفي كبد، فقالوا من هذه الحيثية هم أفضل. أما الملائكة الله عصمهم سبحانه وتعالى، فلم يجعل فيه من الغرائز ما جعل في البشر، والمسألة خلافية. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الساجدون هم الملائكة، وهو عالم أنه هؤلاء رفعهم الله أعلى منزلتهم وذكرهم، وأنهم على ما هم عليه من العلو والقرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك عاتبه ربه ووبخه وقرعه بهذا الخطاب الذي سيأتي. قال: يا إبليس، ما لك أن لا تكون مع الساجدين؟ ما الذي منعك أن تكون مع هؤلاء الأبرار الذين قد علمت منزلتهم وعلمت قربهم وعلمت علوهم، ومع ذلك سجدوا وما تعاظوا واستنكفوا من هذا السجود؟ فما هو الذي منعك من هذا؟ أي شيء منعك من السجود؟ أن تكون مع هؤلاء الذين هم أقرب مني والذين هم على منازل عالية عندي، ومع ذلك لم تكن معهم، لماذا امتنعت من السجود مع هؤلاء المقربين الملائكة أصحاب المنازل العالية؟ فتعلل بهذه العلة. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. كيف أسجد لهذا؟ وفي الآية الأخرى التي أشرنا إليها: خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا عنصري أفضل مفيد أكثر، أما هذا صلصال من حمأ مسنون متغير منتن طين يابس أو نحو ذلك، أو نرطب ثم أترك أو ترك بعد ذلك فترات حتى صار إلى هذه المراحل، من صلصال من حمأ مسنون كيف أسجد له؟ وهذا قياس كما سمعت صادم النص. لذلك كانت العقوبة شديدة. قال: فاخرج منها. قيل: منها الضمير يعود إلى السماء، فاخرج من السماء. وقيل: فاخرج منها من الجنة التي كنت فيها. وقيل: فاخرج منها من زمرة الملائكة. خرج من زمرة الملائكة الذين كنت معهم، خرج من هذه الزمرة، لست أهلا أن تبقى منهم وتبقى فيهم. فأخرجه الله وطرده الله وأبعده الله بسبب عصيانه. وهكذا كل عاصي سيبعد، وكل بحسبه عن الله سبحانه وتعالى. الذي بلغ درجة إبليس أو دون ذلك في الكفر بالله سبحانه وتعالى هذا مطرود ومبعد عن الله وكافر بالله. والذي عنده من أهل الإسلام ما عنده من عاصي كل بحسبه في البعد، كل بحسبه. فقاتل النفس لعنه الله جل وعلا، ومن قتل الآية التي في النساء بعد أن قتل ذكر قتل خطأ: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا لعن لمؤمن ولمسلم إلا إذا استحل لعنه، فهذا طرد بحسبه، أو إذا استحل إلى آخر ذلك مما يذكر في نحو هذا. فكل بحسبه في البعد عن الله من أهل المعاصي، فقد يبعد بعدا كليا وهذا الكافر، وقد يبعد بعدا غير كلي وهذا المسلم بحسب معاصيه التي يرتكبها ويقترفها في جناب الله سبحانه وتعالى من سفك الدماء ومن اللواط ومن الزنا، ولا زال في دائرة الإسلام ما لم يستحل، لكنه عاصي وشديد العصيان لربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا ليس من المقربين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، أي ملعون مطرود، رجيم مرجوم مبعد مطرود عن الله سبحانه وتعالى. وإن عليك هذا الطرد واللعنة مستمرة إلى يوم الدين، إلى يوم أن يبعث الناس وينشر الناس ويوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومآله إلى النار جزما، ومآل أبي لهب إلى النار جزما، ومآل صناديد الكفر من قريش الذين ماتوا عن الكفر إلى النار جزما. فما جاء الدليل بالجزم به في النار فهو في النار، ورأسهم إبليس. وما لم يأتي به الدليل فإن مات عن الكفر يجزم به، إذا تيقن من ذلك يجزم بأنه من أهل النار، وإن جهل حاله فإننا لا نجزم بشيء من ذلك. إن جهل حاله، هل مات على الكفر أو لم يمت على الكفر، فلا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. وهكذا في شأن أهل الإسلام، فلا نجزم لأحد بالجنة جزما إلا ما جزم له الدليل وصرح الدليل بأنه من أهل الجنة. وما لم يكن كذلك فإننا نقول أهل الإيمان عموما في الجنة، وأما التخصيص والأعيان فهذا يحتاج لدليل. فإبليس لا شك مطرود ملعون، وهو من أهل النار، وقد جاءت تلك الخطبة البليغة التي وخطب بها أتباعه، وبخهم الله بتلك الخطبة قال وصفنا بأنها بليغة باعتبار أن الله ذكرها سبحانه وتعالى وفيها ما فيها من الكلام الذي ذكره والعتاب والجزل الذي فيها في هذا الباب. قد يكون من أهل الشر من هو بليغ في كلامه في زخرف القول تزيين لباطنه والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قد يكون بليق واحد من أهل الباطل عنده بلاغة في الكلام، إن من البيان لسحرة. قال رحمه الله قوله تعالى إن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وقد اختلف النحاة في أن لا في لا هذه التي وقعت بعد أن، هل هي زائدة أم أصلية؟ الجماعة منهم يرون أنها زائدة بدليل ما في سورة الصاد ما منعك أن تسجد، وهنا قال إلا إبليس أو قال يا إبليس ما لك أن لا تكون، أي أن تكون من الساجدين في الأصل. يا إبليس ما لك أن تكون من الساجدين أو أن تكون مع الساجدين، ما منعك أن تكون مع الساجدين. فقيل لا هنا زائدة بدليل ما في سورة الصاد ما منعك أن تسجد، وهنا قال ألا فلا على هذا زائدة، ومنهم من قال ليست بزائدة، ويكون المعنى أي سبب حملك، ما هو الذي اقتضى عدم سجودك، أي سبب حملك على عدم السجود على ذلك، فتكون أصلية، وهذا هو الأصل ما أمكن. لكن قد جاء ما يدل في صاد على أنها زائدة ما منعك أن تسجد، وإلا قيل بأنها ليست زائدة بمعنى أي سبب حملك على ذلك على عدم السجود على أن لا تسجد، تكون أصلية وليست زائدة. قال يا إبليس ما لك، وهذا الاستفهام من أي الأنواع؟ هذا الاستفهام تقريعي توبيخي لا تكريمي تشريفي لهذا الخبيث، وهذا الخطاب على ظاهره أنه من غير واسطة، قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين من غير واسطة بينه وبين الله، خاطبه مباشرة ولا واسطة بينه بالخطاب مع ذلك الخبيث، فالله خاطبه بهذا التقريع وهذا التوبيخ مباشرة دون إرسال واسطة إلى إبليس بهذا الكلام، كما يدل عليه قوله أن تكون مع الساجدين أو ما منعك. قال يا إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد خلقته، وهذا يقتضي الخطاب للغيبة، خلقته هذا يدل على أن الله خاطبه مباشرة بدليل خلقته، وهو يخاطب ربه بهذا الشيء، ولم يأتي بما يدل على غيبة وأن هناك واسطة بينه وبين الله، خلق الله هذا الشيء كيف يأمرني بالسجود وأنا أفضل، بل يقول لربه لما خاطبه مباشرة خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا هو الصحيح لا ما قاله بعض المتكلمين، وأن الخطاب عن طريق واسطة أرسل الله لإبليس من يخبره ويبلغ بهذا الكلام لما لم تنع عن السجود، بل الصحيح أن الله خاطبه مباشرة من غير واسطة، قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين مباشرة خاطبه وليس هناك واسطة، هذا الذي يدل عليه السياق بدليل قولي لم أكن من لأسجد لبشر خلقته، هذا يقتضي الخطاب المباشر. قال رحمه الله أظن قد جاء الوقت الآخر، ما بقي إن شاء الله يتعلم الآيات في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.